بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان الأعمال التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه، والدليل على أنه لا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها. قد ذكرنا سابقا أيها الأحبة قاعدة أهل السنة، أن أهل السنة يجمعون بين النصوص ويوفقون بينها، فعندنا قواعد كلية لا يمكن إطلاقا أن تتبدل عند أهل السنة. منها أن الشرك صاحبه لا يمكن أن يغفر له متى لقي الله وهو يشرك به، وكذلك من لقي الله بالكفر، ومن لقي الله بالنفاق الاعتقادي، ومن لقي الله بالردة، ومن لقي الله بالزندقة ومات على ذلك فإنه لا يغفر له. هذه قاعدة عندنا. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن كل معصية سوى الشرك فإنها تحت المشيئة. من زنى، من قتل، من شرب الخمر، من سرق، إلى غيره من الكبائر، فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء لم يغفر له. وهذا يجب لنا طمأنينة أن كل مؤمن فإنه إلى الجنة، وهذه قاعدة كلية، يعني كل مؤمن نهايته إلى الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن فعل ما فعل. ولما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول يخبر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال يا رسول وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول وإن زنى وإن سرق. أعاد عليه مرة ثانية ثم ثالثة، قال النبي على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق سيكون إلى الجنة. هذا يعطينا طمأنينة أننا منهجنا غير منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، ولسنا كالمرجئة الذين لا يرون أن الذنوب تؤثر على الإنسان. فإن المرجئة يقولون إن العبد عندما يذنب لا يؤثر على إيمانه، فيقول لا يضر مع الإيمان ذنب أيا كان. وشاعر المرجئة ماذا يقول؟ يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. كلما وجدت معصية سارع لها، ما دام ربك كريم فلا تتأخر عن أي معصية. هذا القول لا شك أنه قول باطل. نحن أهل السنة نقول كل مشرك يخلد في النار، وكل عاص يستحق العقوبة، ومعصيته نقول قد توجب له العقوبة عند الله عز وجل إن لم يغفر له. وصار عندنا قاعدة كلية الآية العظيمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا سئلنا القتل والزنا والسرب الخمر وغيره كلها دون الشرك، طيب والنتيجة؟ فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بسببها فإنه يستحق عقوبة الله عز وجل. لما قال مؤلف الأعمال التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه، بمعنى أن من عمل بها فهو مستحق لهذا الشيء، يعني إن أنفذه الله فهو أهل لأن يعذب هذا الإنسان بسبب ذنبه، لكنه قد يغفر الله له بسبب إيش؟ إما الشفاعة، وإما عند استغفار الناس له، وإما رحمة الله التي تسع كل شيء. وذكر أنه الدليل على أنه لا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها. يفهم منه أيها الأحبة أن هناك ثمة ذنوب عظيمة جدا، قد يعمل الإنسان الطاعات والعبادات ولكن يبقى مغبتها وأثرها، وأنه يستحق العقوبة بسببها. وقد ذكرنا سابقا أن أهل السنة ما تأتي من الأحاديث التي ذكرها المؤلف نسميها أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد هي أن كل ذنب يستحق عقوبة خاصة به، ولذلك جاءنا في النصوص أن تارك الزكاة أو مانع الزكاة فإن له عقوبة خاصة به، وكذلك الذي لا يصلي له عقوبة خاصة به، وكذلك الذي يزني والذي يشرب الخمر والذي كل ذنب خصصت له عقوبة، بمعنى أنه مستحق لها. لو أراد الله أن يعذبه عذبه بذنبه الذي عمله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ما الذي كسبت؟ هذه الذنوب التي عندها، فهو يستحق. ولهذا قال إذا لقي الله عز وجل بها. هل معنى قد لا يغفر له؟ نقول لا، عندنا الآية الأخرى قد يغفر له، لكننا لا نفتح لشخص فنقول له ما دام ربك يغفر ما دون الشرك فافعل ما شئت، فإن هذا يكون سببا لجرأته على المعاصي ووقوعه في المحرمات، ثم نقول ربما هذه المعاصي تجره إلى أن يقع في التي هي أكبر ويخرج من الإسلام. ومن هنا ذكر المؤلف عدة أحاديث أذكرها سريعة أيها الحبة، وإن كان نوعها رحمه الله تعالى ليبين ذلك. ذكر منها حديث أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر لأي شيء ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر، يعني يعلم أنه كاذب فيما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان. مما يدل على إيش؟ على عظم ذلك. والدري يشهد له أحاديث العامة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولهذا قال يمينا صبر. ماذا يقصد به؟ يعني أنه يريد بها عمدا، ما هو مجرد أنه إيش؟ مثل قتل صبرا، قبض عليه وقتل عنوة، هذا يريد أن يأخذ مال أخيه، ليس عنده جهل أو لبس أو يمكن، لا، هو عارف بأنه على إيش؟ على الباطل، ثم أخذ حق أخيه. ولذلك جاء مال امرئ مسلم، مسلم له حرمة، لقي الله وهو عليه غضبان، هذه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته. واليهود غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. وجاءت الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخره. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. جاء بحديث آخر كذلك، وإذا به يذكر عن حديث الأشعث بن قيس فقال وما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال صدق، في نزلت، يعني هذا الحدث في، خاصمت رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي بينتك؟ قلت ليس لي بينة. قال فيمينه إذن؟ قلت يا رسول الله إذن يحلف. قال ليس عندك إلا ذلك، البين على المدعي واليمين على من أنكر. لكن النبي حذر أشد الحذر، وعندما قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عليه وهو غضبان. ونزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. كل هذا يعطينا أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يقتطع مال أخيه أبدا. هذا الباب أظن بأننا أخذناه بأحاديثه على عجل. الآن نأخذ الباب الذي بعده أيها الحبة، وكلها تتعلق بالذنوب والمعاصي، يعني ما عقيدتنا تجاهها. هنا الآن سنذكر بابا التشديد في الذي يقتل نفسه، نعوذ بالله من ذلك، وفي لعن المؤمن وأخذ ماله، وأنه لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه ولا أن يأخذ ماله. والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده ويخلد في نار جهنم، وأن من قتل على معصية استوجب بمعصيته النار، ولا يكون ذلك كفارة معصيته. وبيان إباحة قتل من تعمد لقتاله، وأن من قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. الآن نأخذها لفظا لفظا عشان نأخذها مباحث عقدية. لا شك بأن المسلم لا يجوز له أن يقتل نفسه أبدا مهما عاش من الظروف، يعني قل ماله، اعتدي عليه، تعرض لمحارم إلى غيره، لا يجوز له أن يقتل نفسه أبدا. ولذلك جاءت النصوص صريحة في ذلك. سبحان الله، بعض من الناس ما أن يصاب ببلية أو بمصيبة إلا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، ثم كان ذلك سببا إلى أن يزهق نفسه، إما بقتلها، إما برمي نفسه من علو، إما بشرب سم إلى غيره، أو الناس في الموت صفات، وإما بشنق أو غيره. لكن هذه نعوذ بالله ذنب عظيم، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة تحذر من ذلك. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، يعني يطعن بها في بطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله من عقوبته. ومن تردى من جبل، يعني مثل الذي ينتحر من أعلى طابق أو غيره، قال النبي: فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن حسى سما، بعض من الناس قد يحقن السم أو يأكله، أو يأكل بعض الناس يشربون بعض يعني بعض الأشياء يريدون، وكثير ما يوجد عند النساء عافانا الله وإياك، تشرب كلوريكس، تأخذ حبوب تعلم بأنها تفقدها الوعي وتموت إلى غيره، ثم يعلم بها على طول، يعمل لها غسيل وتعود إلى الحياة، وعندما تسأل ماذا حدث. وبعضهم قد يحمل سلاحا بيده وينحر نفسه. وكنت أعجب من أحدهم، توفي عفى الله عنا وعنه، يعني دخل سوق اللحم، سبحان الله من العجب، عند الجزارين المنشار، فجاء يسأل ما هو، سبحان الله، وأدخل رقبته وقتل نفسه. مصيبة أيها الأحبة أن يلجأ الإنسان لهذه. هنا أمر مهم جدا أيها الأحبة، متى وجدت يعني هما وغما أو مرت بك ضائقة، فلا تجلس لوحدك، ابحث لك عمن يعطيك علاجا لها. قد لا أحسن، بعض الناس يكون لسان ضعيف ما يدري ماذا، وتضيق عليه الأرض بما رحبت. كيف تضيق عليه الأرض مع سعتها بما رحبت؟ اسأل، استشر، ابحث عن أهل العلم، ثم بعد ذلك ينصحون. فإذا نصحوا غير الله من حال لحال، بدل من أن يكون في الغم الذي يعيشه تلقاء يتغير ما هو فيه. ولهذا النبي قال: من حسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله من ذلك. ويعطينا أيها الأحبة أن المسلم يجب عليه أن يحذر من التفكير في قضية الانتحار بأي وسيلة كانت، وأن صاحبها معرض لعقوبة الله عز وجل. ما يأتينا أحد يقول أن هذا الذنب أقل من الشرك، نحن نعلم يقينا، لكن لا يجوز للإنسان الجرأة. ولهذا النبي شدد في ذلك: نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. شوف الآن، شدة على شدة على شدة، مثل ما جاءت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. شوف الآن عذابا تجد عظيم، وكل هذا شدة لأجل أي شيء؟ تحذيره من أن يجرأ على قتل أحد. هنا أيها الأحبة جاءت النصوص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحدهم أنه قتل نفسه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد وقال: صلوا على صاحبكم، أنا لا أصلي عليه. لماذا ترك النبي الصلاة عليه؟ لينفر الناس من الذنب، ولعظم جرمه الذي وقع فيه، ولأجل أن يعلم أن هذا الأمر صاحبه متوعد بالنار، ونعوذ بالله من هذه النار. وغالبا أيها الأحبة بعض الناس يكون عندهم أمراض نفسية فربما جرأ على ذلك. نقول قبل أن تستفحل به كان الواجب أن يسأل ويستفسر حتى يذهب عنه هذا الغم والهم، ولا يجرأ على أن يقتل نفسه. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: الرسول قاتله. قال: يا رسول، أرأيت إن قتلني هو؟ قال: أنت شهيد. فقال: إذن يا رسول، ولو قتلته؟ قال: هو في النار. وهذا الحديث أنه حديث عظيم يدل على أن المسلم لا بد أن يحافظ على ماله، ولا يجوز لأحد كائنا من كان إيش أن يتنازل عن ماله. لكنه إذا كان الآن بعض اللصوص يكون معه سلاح فيريد ساعة، يريد ما في محفظتك، أعطيه وأذهب بنفسي. ما نقول اقتله أو اقتل، لأنك إيش ما لي، ربما يكون هذا المال والمبلغ لا يستحق شيئا أن اقتل من أجله، لكن يدل على أنه يجوز لك أن تقاتله إن كنت قادرا. فإن قتلت فأنت شهيد. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، ويدل على أن الإنسان ينبغي له إيش ألا يعتدي على أحد بسبب المال، وأن من قتل بسبب أنه أخذ أموال الناس فهو مستحق لعقوبة الله عز وجل. والإنسان يجب عليه أن يحذر من أن يتعرض لأموال الناس أو لدمائهم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. والإنسان لا يجوز له إطلاقا أن يتعرض لأحد في أي شيء من ماله أو دمه أو عرضه. من اللطائف هذا الصحابي يسأل الرسول أسئلة ويرد الرسول ويسأل ويد، يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يكثر من السؤال إذا كان هذه المسائل يحتاجها هو. فهو سأل عن الحادثة نفسها، رجل يريد مالي قال قاتله، قال يا رسول إن قتلت؟ قال أنت في الجنة شهيد. قال إن قتلته؟ قال هو في النار. شوف الآن كل الحديث حول مسألة محددة، وأفادنا فوائد عظيمة جدا. وليس معناه أنه إذا قتلته أنه خالد مخلد في النار، لظاهر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حديث عبد الله أنه قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هنا، يعني دل على أنه من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في اليوم القيامة، ومن قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله. ويقول: ولعن المؤمن كقتله. وليس على الرجل نذر فيما لا يملك، ومن حلف أنه بريء من الإسلام فهو كما قال، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم. من قتل نفسه فهو مستحق العقاب وجاء، والإنسان لا يجوز له أن يقذف مؤمنا بالكفر أبدا. اليوم بعض من الناس يأتي لصديقه وزميله فيقول: وينك يا يهودي؟ أنت نصراني؟ وذاك يضحك كأن الأمر سهل عنده. لا يجوز إطلاقا. فرق بين أهل الجنة والنار، فرق بين أهل الإيمان والكفر، فرق بين أهل التوحيد والشرك. كيف ترمي أخاك بهذا الشيء؟ ولا يجوز أن نتعود على هذه مثل هذه الألفاظ. ولهذا قال هنا: من قذف مؤمنا بالكفر فهو كقتله. لماذا أيها أحبة؟ الكافر يستحق القتل متى كان محاربا، صح وإلا لا؟ كيف ترمي على أخاك هذا اللفظ؟ ويدل على أن الإنسان يعصي بلسانه، وأن إطلاق اللسان بمثل هذه الألفاظ محرمة. ولا يأتينا إنسان يقول: أنا أمزح، ولا يأتينا إنسان يقول: أنا لا أقصد مدلول اللفظ وإنما دارج على لسان. نقول: هذه أحكام شرعية لا يجوز للمسلم إطلاقا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: وليس على الرجل نذر فيما لا يملك. كيف يكون فيما لا يملك؟ الآن عندي هذه الساعة أمامي، وقال لي شخص: إذا حفظت القرآن أعطيك نذر علي، أعطيك الساعة. الساعة ليست لك، ملك للمسجد. هل يجوز له أن يعطيه إياه؟ شيء لا تملكه ليس لك أن تنذر به إطلاقا، وإنما ما تملكه من حقك أن تتكلم فيه. وذكر من حلف أنه بريء من الإسلام نعوذ بالله فهو كما قال. وأعجب أيها الإخوة في مثل هذه الأزمنة أقوام قد يلعن الدين ويلعن ربما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجرأ على القدح، فهذا لا شك خطير جدا. ولهذا جاءت بعض الآيات تحذر: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويدل على أن مثل هذه الألفاظ يجب على الإنسان أن يحافظ أشد المحافظة على إيش؟ على لسانه، لئلا يدخل بسببه إلى النار. إن الرجل ليلقي الكلمة ما يتبين بها أو ما يدري ماذا تبلغ تهوي به في النار 70 خريفا. كم نجد من الناس تساهل في مثل هذه الألفاظ. نجد كذلك جاء في حديث أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه رضي الله عنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على الرجل. يدل على أن تشهد الأحاديث السابقة على أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يقول مثل هذا الكلام. الحديثان السابقان كلها قد أخرجها البخاري ومسلم، مما يدل على إيش؟ عظم هذا الذنب، ويجب على الإنسان أن يحذر منه. المؤلف رحمه الله لما قال هنا تشديد في الذي يقتل نفسه وفي لعن المؤمن وأخذ ماله، بينا أن لعن المؤمن لا يجوز إطلاقا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانون ليسوا شفعاء يوم القيامة لا يشفعون لأحد. قد يكون والدي يحتاج شفاعة ليدخل الجنة، قد يكون أحد أبنائه ثم لا تقبل شفاعته بسبب اللعنة. يوم أيها الأحبة ما أكثر ما نسمع الله يلعنك أو يلعن والديك أو كذا، تجد عجب اللعن كأنها تحية بين الشباب، وهذا خطير خطير خطير جدا. طيب والنتيجة؟ لا بد من حفظ اللسان من اللعن. ثم قال على أن وأخذ ماله، والدليل على أن القاتل إذا مات بغير توبة لم ينفعه إسلامه واجتهاده ويخلد في النار لظاهر الآية، ولكن يأتينا النص الآخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال: ومن قتل على المعصية استوجب بمعصيته النار. ذكرت لكم قاعدة سابقا: كل معصية يستحق صاحبها أو متوعد صاحبها بالنار. هذه قاعدة، كل معصية يتوعد صاحبها بالنار. معناه إيش؟ أن كل من عصى فهو ما في معصية تدخلك الجنة إطلاقا، كل معصية تستوجب أو توجب لصاحبه إذا لم يغفر الله له أن يعذب بها. ولهذا قال: ولا يكون ذلك كفارة المعصية. هنا قال: وبيان إباحة قتل من تعمد لقتاله. لكني أوصي أيها الأحبة بمسألة، يعني يجب علينا عندما يأتي أحد يقاتلك ألا تلجأ إلى قتله مباشرة. بعض من الناس ما إن يرى أحد حمل سلاحا في وجهه إلا أطلق على رأسه، نقول يدفعه بالأقل فالأقل فالأقل، ما يكون من أول الطريق يقتل، لأنه قد يتهم وقد يقتل به. فعند بعض الحين قد تقتل وتقتل به لأنك لم تأخذه إيش بالأقل فالأقل. لكن لو قتلت به أنا أعتبر شهيد بهذا الشيء، لأنني إيش قتلت دفاعا عن عرضي أو دفاعا عن، لكنه إيش عند الله. لكن في الحدود ما يمكن يقال أنت شهيد ويتركونك، وإنما تبدأ بالأقل فالأقل حتى لا يجرأ الناس على قضية القتل وينتشر القتل بين الناس. الآن تجد بعض من الناس كل واحد من الشباب شايل معه في سيارته إما عجرة عصا متينة أو خنجر أو فرد معه سلاح، تسأل قال يا أخي الواحد ما يدري الدنيا خطر، من يجيز لك هذا؟ ولا يجوز أطلاقا، لأنهم لم يعرفوا حرمة المؤمن. الواجب عليه أن يعرفوا حرمة المؤمن، أن من تخاصم أنت ويا مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يجوز لك أن تمد يدك عليه ولا أن تجرحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام فمن ينجيه من الله عز وجل. أما ما نجد بعض من الناس التساهل في قضية الدماء، بمجرد أن يحدث أدنى خصومة رفع سلاحه ثم جرأ على مقاتلته، يقال له لا يجوز لك إطلاقا. وذكر أنه من قتل على منع ماله منه فهو شهيد، وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نتيجة يهود نصارى بوذيون هندوس مشرك نقول عابد قبور إلى غيره، لن يدخل الجنة أحد منهم أبدا، الجنة عليهم حرام. من سيدخل؟ أهل الإيمان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث آخر أنه قال بأبي وأمي ماذا؟ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا إيش؟ دخل النار. دل على أن إيش؟ الإنسان يجب عليه أن يتقي الله ويبتعد عن مثل هذه الذنوب العظام لئلا يكون من أهل النار. ويجب لنا طمأنينة أيها الأحبة، مثل ما قلنا سابقا أن كل مؤمن إلى أين أيها الأخوة؟ إلى الجنة، إما لأول وهلة وإما نعتبره مآلا، يعني نهاية. وهذا يعتبر نعمة من الله عز وجل وفضل أن يكون أهل الإيمان هم أهل الجنة، ويعتبر هذه بشرى لكل مؤمن أن يكون أنه موعود بالجنة. أما الذين ماتوا على الكفر نعوذ بالله فهي بلاء لهم. ذكر المؤلف لا فرق بين الإيمان والإسلام. هذه المسألة أيها الإخوة اختلف العلماء فيها، بل اختلفت المذاهب فيها. نحن أهل السنة نقول الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، فالإيمان أوسع من جهة المعنى من الإسلام، والإسلام أوسع باعتبار الأفراد والأشخاص من المؤمنين. فالمسلمون كثر لكن المؤمنون أقل منهم، والمحسنون أقل، لأنها مراتب. عندنا الإسلام ثلاث مراتب، أو الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأعلى المراتب ما هو؟ الإحسان. الذين يذهبون إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا نقل عن المرجئة، فلا يفرقون بين عمل، لا يدخلون أعمال الجوارح فيها. والصحيح أن أعمال الجوارح جزء من الإيمان، لا يدخلون في الإيمان، وإنما الإسلام هو الأعمال الظاهرة، أما الإيمان فهو الأعمال الباطنة التي وهي ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقلب. كلكم جلوس أيها الأحبة، الإيمان في القلوب لكني لا أستطيع أن أميز، لكن الإسلام قمت تصلي عرفت أنك مسلم، تطوف بالبيت أعرف أنك مسلم، صائم لرمضان أعرف أنك مسلم، لكن الإيمان هو ما يتعلق بقضية القلب. وهذا يدل على أن الإيمان أعلى رتبة منه، وأنه لا يمكن أن يكون الإيمان والإسلام شيئا واحدا، وقد جاءت النصوص. لكن باعتبار الأفراد لا يمكن أن أقول هذا مؤمن وهذا مسلم، لأنه كل إسلام صحيح فإن فيه إيمان، وكل إيمان كذلك فإن فيه إسلام، لا يمكن أن يفصل. فلا أستطيع أن أقول هذا مسلم وليس بمؤمن، أو هذا مؤمن وليس بمسلم، بل تداخل بينهما في ما يتعلق بالشخص. أما باعتبار متعلقة فإذا قيل عرف الإسلام أقول أركان الإسلام الخمسة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. إذا قلت عرف الإيمان ستجد اعتقاد وقول وعمل ثم يزيد بالطاعة، وأعرف أركانه الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتب. إذن كل واحد منهما له مدلوله الخاص به. ذكر الآن في باب آخر بيان الخروج من الإيمان لمنفعة ينالها من عرض الدنيا في الفتنة، والدليل على ذهابه بميله إلى صاحبها لمنفعة الدنيا وإيجاب مبادرة العمل قبل خلوها، ويدل على الآن قبل حلولها، وأن السريرة إذا كانت بخلاف العنانية لم ينتفع بعمله أبدا، وأن العمل بالخواتيم. موجود عندك هذا؟ جيد. عندنا الآن أورد حديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة الصحيح، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله. إيش يدل عليه؟ على أن الفتن تغير. ولما جاء قال يبيع دينه، يعني أنه يبيع إيش؟ إيمانه الذي عنده بعرض من الدنيا. طيب ماذا يفهم من أيها الإخوة؟ أن الفتن لها أثر في خروج الإنسان من الإيمان والإسلام، ولهذا بيان الخروج من الإيمان لمنفعة دنيوية. في بعض الأحيان أنا أضرب بمثال أيها الإخوة، هناك أقوام وربما يسألون مباشرة، يسافرون بمصطلح السياحة، فلا صلى ولا صام، وإذا رجع قال: والله لي أسبوعين ما صليت. حبيبي ليه ما صليت؟ قال: والله كنت في سفر وزملائي ما شجعونا على الصلاة. هذا الآن لماذا ترك الصلاة؟ عرض من الدنيا، سياحة وتجول وضياع وربما معاصي وفسق، وهذه مصيبة أيها الإخوة. والواجب على الإنسان أن يخشى من هذه الفتن، لأنه ربما يموت في هذه الحال ويموت كافرا، لأن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس. قال النبي: يبيع دينه بعرض من الدنيا. أصلا الدنيا لا تساوي شيئا، أيهما أغلى عند الإنسان، الدين ولا الدنيا؟ الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأن أقول سبحان الله وبحمده أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني كل ما في الدنيا ما يساوي ركعتين تصليها. كيف تترك الواجبات؟ كيف تترك الدين؟ كيف كذا؟ مصيبة أيها الإخوة. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن هذا الحديث فيه معاني لطائف وجميلة جدا أيها الأحبة. والحديث في الصحيحين وغيرهما، رجلا كان من أعظم المسلمين غناء في غزوة غزاها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحب أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يغرس الإيمان في قلوبنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. فتعجب الصحابة، وكان ذلك تبعه رجل من القوم وهو على ذلك شدة، يقاتل أشد القتال. وكان السلف يقول، الصحابة يقول: اليوم له، يعني له المكانة والجنة. وسبحان الله جرح جراحات قوية، فجاءوا إلى الرسول قالوا: يا رسول، رأيناه ورأيناه. قال: إنه من أهل النار. وسبحان الله أغمي عليه قالوا: يا رسول، مات. قال: إنه من أهل النار، في بعض الروايات. وفي آخر الليل أفاق والجراح قوية جدا، ماذا كان منه؟ جعل ذبابة سيفه بين ثدييه، ثم رمى بجثته حتى خرج السيف من خلفه، لم يصبر على الجراح. فما كان من الصحابة رضي الله عنه إلا انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا به وجده الرسول مسرعا، فإذا هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له الرسول: ما لك؟ لماذا قلت؟ قال: قد قلت في فلان: إن من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت إلا على ذلك. فلما خرج استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنه لمن العكس كذلك يعمل بعمل أهل النار، ثم يقول النبي وإنه لمن أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. وهذا يعطي أيها الأحبة أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على خاتمة حسنة. ولذلك جاء هنا أيها الأحبة إيجاب المبادرة العمل قبل هنا حلولها، يعني دل على أن تقع عليك فتن ثم تغير. ثم أمر آخر أيها الأحبة، أمر مهم جدا، احرص على سريرتك أكثر من علانيتك. يوم أيها الأحبة نحرص على العلانية، دليل عليه أصلي في المسجد، صلي في بيتك أعظم، سنة الرواتب في البيت أعظم أجر، قيام الليل في البيت أعظم أجر، تلاوة القرآن في البيت أعظم أجر، الصدقات في الخفاء أعظم أجر. كلما أخفيت سريرتك وعملك كان دليل على ثباتك على الخط. ولكن إن كانت السريرة بخلاف العلانية لم ينفعه بعمله إطلاقا، إطلاقا ما يستفيد منه، لا يؤجر عليه، بل يؤجر. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني أنه إيش؟ لا يستفيد شيئا ولا أجرا ولا ثوابا، وإنما بلاء على بلاء. وبين أن العمل بالخواتيم كان من دعاء عباد الله الأخيار، كما ذكر الله في كتابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن مطالبون أيها الأحبة بدعاء الله عز وجل بالثبات. وما أجمل أن يدعو الإنسان معه بالدعاء العظيم، رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، لأن الإنسان لا يستغني عن هذا الدعاء أبدا. وأن الإنسان لا يغتر بماله ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بعبادته، وإنما الأمر إذا قبل الله. مهما عملت ما تدري، نحن أيها الأحبة نصلي ونصوم ونزكي ونعمل، لكن ما في أحد يقول قد قبل مني عمل وأعرف أن هذا العمل قبل عند الله. نرجو، نعم نقول نحن نرجو ونسأل الله أن لا يحرمنا هذا الرجل، لكنه النهاية لا نستطيع أن نجزم لأنفسنا بهذه الأعمال. سر ربك أن يقبل، وسر ربك أن يجعل خير نسمي أعمالك الخواتيم، وأن يختم لك بالتوحيد. ذكر في الباب الذي بعده قال بيان انتزاع الأمانة من القلوب ورفعها، وأن القلب إذا أشربه الميل إلى الفتنة وإلى صاحبها ولم ينكره قلبه وركن سبحانه ران على قلبه وانتزع الإيمان منه، نعوذ بالله من ذلك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن اللطائف يقال حذيفة من أشهر الصحابة ضبطا لأحاديث الفتن، من يريد أن يتحدث عن الفتن أو يبحث الفتن أو يدرس الفتن فليضبط أحاديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة يقول حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة تنزع في جذور قلوب الرجال، تنزل في جذور قلوبهم وينزل القرآن، قال هنا فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، قال ثم بعد ذلك حدثنا عن رفع الأمانة فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. سبحان الله، نعطيكم مثال خطير جدا أيها الأخوة، كم من إنسان عمل مع شخص ثم خانه وسرقه واستأمنه، أنا أمنتك على سيارتي، أمنتك على محلي، أمنتك على وظيفتي، أمنتك على أولادي، أمنتك على راتبي، أمنتك على تجارتي، سبحان الله تنزع. وهذا أمر مشاهد أيها الأحبة كثير جدا موجود، ولا يمكن أن يوصف بها فئة دون فئة، وهو بلاء أيها الأحبة. ولهذا ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالوقت. سبحان الله، من اللطائف أيها الإخوة الوقت أثر الجمر، واحد شال جمرة يبقى بس باقي، وللأصل أنها تكون الأمانة كلها موجودة، ما عاد بقي إلا معالم فقط لها. ثم يقول ثم ينام النومة الأخرى فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمجل أو كجمره دحرجته على برجلك فنفر فتراه يعني منبثرا وليس فيه شيء، ولقد كنت وما أبالي أيكم أبائع، يعني يذكر الأمانة التي هي الأمانة العظمى الولايات العامة، لئن يعني كان مسلما ليزداد على دينه، وإن كان نصرانيا ليرجمنه على ساعيه، يعني أعوذ بالله، يعني كناية عن تغير أحوال الناس، وأن الناس لا يبقون على الإيمان ولا على التوحيد، وإنما تتغير أمور الناس كلية. ولهذا ذكر أن الآن وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ماذا لا يردنه عليه دينه، وإن كان نصرانيا رد علي ساعيه، وأما اليوم فإني لم أكن لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فيصبح الناس يتبايعون وما يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني والإخوة الذين يبيعون عند الأبواب يقول والله ما جبت رأس ماله، والله ما ربحت في شيء، والله إنها أنقص من رأس مال أبيعك. أنا أسألكم، واحد يبيع أقل من رأس ماله وش قاعد يثري عشان يوزع على الناس؟ هو يديرهم ويريد مال، صح وإلا لا؟ ولهذا يجب على كل من باع أن لا يجعل الله بضاعته، ولا تحلف إطلاقا. وأخطر منه عندما يقول يعلم الله، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول يعلم الله ما جئت برأس ماله، نعوذ بالله. هذا تألي على الله، وما قدر الله حق قدره، الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. ولهذا تبدأ الآن الأمانة ضعيفة حتى يقال في بني فلان رجل واحد كان بالأمس كل المجتمع أمين، ثم يقالها ما فيه، ثم جاء قال حتى يقال الرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، نعوذ بالله. إيش يدل عليه أيها الإخوة على البلاء العظيم عندما يكون الإنسان بهذا الأمر؟ يصبح الإنسان مثل ما نجد بعض من الناس وجاهه ومنصب وغيره، وعندما في ما عنده الدين ليس قضية عنده ولا يعبأ بهذا الأمر. هذا نقول هذا أمر خطير جدا، والناس يحتاجون إلى أن يوجد الأمناء فيهم، أمناء في وظيفته، أمناء في تعليمه، أمناء في منصبه، أمناء في بيعه، في تجارته، كل شيء لابد أن تكون الأمانة معنا جميعا. والحديث هذا أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهما رحمه الله تعالى. ذكر عدة أحاديث، وهي أنا أسميها حديث الفتن، لما حذيفة يقول قدم من عند عمر فقال لما جلسنا أيكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قالوا نحن. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. الآن بعض الأحيان قد يفتن الإنسان بزوجته، قد تكون سبابة شتامة بذيئة، تصرفها سيء لا تعبأ به ولا تحترمه، يفتن بها ثم يتبقى في بلاء عظيم بسبب هذا لأنه ابتلي بهذه، أو فتنة الرجل مع جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم تعود من جار إيش السوء في دار المقامة، يعني مالك اشترى البيت جنبك ملك ملكه، هذا جار سوء إذا كان سيء أخلاق مصيبة، تبيع الدار وتخرج منه، تعود به منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إيش سيؤذيك لا محالة. وإذا به قالوا أجل، قال لست عن تلك أسألكم، فتنة الرجل في ماله وجاره هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ من اللطائف أيها الإخوة أن الفتن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بموج البحر في أمرين. الأمر الأول أن موج البحر الموجة وراءها موجة، يعني الفتنة وراءها فتنة ثم فتنة ثم فتنة، هذه واحد. التشبيه الثاني أن الموج لا يستطيع الإنسان يثبت فيه، من يعيش عند البحر والموج قوي إذا دخلت البحر تجدك أنك تتمايل، فما تدري أتسقطك الموجة الأولى أو الموجة الثانية. وهذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بديع جدا، وهذه من جوامع الكلم. فسكت القوم وظننت أنه إياي يريد، من حذيفة، يعني كأن الناس لن يتكلمون. حذيفة هو المتميز. فقال أنا سمعته يقول. قال أنت لله أبوك؟ قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب إلى قلبين أسود مرباد نعوذ بالله، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر نعوذ بالله، نسأل الله لا يجعلنا منه، والآخر أبيض. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الآن أيها الإخوة، الرخام الأبيض مهما وضعت عليه مجرد تأتي بالماء وتمسح يخرج ما يتغير، لكن المصيبة الذي يتحول نكتة سودة سودة سودة يصعب قلعه إن لم يتداركه الله برحمته. ودل على أن الفتن لها أثر كبير، والآخر أسود. ذكر النبي مربادا كالكوز، يعني الكأس مجخيا. الآن كأس هذا الآن لو قلبته أيها الأحبة تستطيع أن تضع فيه شيء؟ ما يستفيد شيئا، مهما صببت لا يدخل في داخله وما يستفيد الإنسان. ونعوذ بالله أن تكون قلوبنا مثل هذه. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا يدل أيها الأحبة أقوام اليوم لا يعرفون إلا الخير الذي يصل إليهم وغيرهم لا يعبؤون به، ولا ينكرون منكرات إلا التي على غيرهم، أما منكراتهم لا ينكرونها إطلاقا، وهذه مصيبة أيها الإخوة. وهنا ميزان عظيم جدا، أسأل الله أن يجعله في قلوبنا أيها الإخوة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الأثار من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، حتى ولو وقعت في المعصية ما دام قلبك يحترق من أجل عملها فعندك ميزان إيماني. لكن الخطير أيها الأحبة ما هو؟ أن تعمل المعاصي ولا ترى أنك فعلت شيئا، تسمع زمر طرب ما في مشكلة، تشاهد محرمات ما عندك تأثر، تشرب دخان ما كأنك عملت شيئا، تقطع رحمك ما كأنك عملت. مصيبة أيها الإخوة أن تنتكس فتصبح ما تنكر إلا ما أشرب من الهوى، يعني زنا يمكن يستبشع، سرقة يمكن يستبشع، أما مع دها مما يعمله فهذه مصيبة. ولهذا قال إلا ما أشرب من هوى. وقال حدثته هنا، يعني حذيفة رضي الله عنه يقول حدثت عمر أن بينه وبين هذه الفتن باب مغلق يوشك أن ينكسر. معناه إذا انكسر انفتحت الشرور على الإنسان. قال له عمر لا أبا لك أيكسر كسرا؟ قال نعم. قال فلو أنه فتح كان لعله أن يعود فيغلق، لكن إذا انكسر صعب أن يعود مرة أخرى. وبعدها من اللطائف عرف أن هذا الباب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه في أي شيء بقتله رضي الله عنه، وهذا لا شك يدل على أن هذا خطر عظيم إذا فتحت الفتن على الناس. ناس سابقا أيها الأحبة في راحة، واليوم كسر الباب على الناس فصار الناس وقعوا في الفتن على اختلافها شهوات وشبهات وربما نقول وتشكيك وقنوات للإفساد وقنوات للفسق والفجور والمعاصي. لا شك أنها أثرت على قلوب الناس تأثير كبير جدا، وما من إنسان يقول أنه لا يجد أثرا لهذه الفتن. المخرج من هذه الفتن أيها الأحبة أذكرها رؤوس أقلام. أول شيء نحتاج أن ندعو الله عز وجل في كل صلاة، نقول نعوذ بك من فتنة المحيا فتنة الموت. مصيبتنا أيها الإخوة نقرأها تمشي عادية ليست من القلب صادق، والإنسان يحتاج أن يدعو ربه. وكان من دعاء النبي أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني هناك فتن إيش باطنة لا أعلمها وقد أكون مفتنا فيها وأنا لا أدري. الأمر الثاني أيها الأحبة، في زمن الفتن ينبغي لنا أن نكثر العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، والناس يحتاجون إلى كثرة التعبد. العجب أيها الإخوة تكثر الفتن وتقل عندنا العبادة، ومع ذلك نتساءل ما الذي غير الناس؟ يوم يحب أن يشاهد كثير تغير سلوك وأخلاق وغيره، والله قلب الإنسان بعض الأحيان يتقطع. تأتي صلاة الفجر ما تجد الشباب وين راحوا هؤلاء، بل في بعض الأحيان تجد آباء وأجداد ما يشهدون صلاة الفجر. مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ سبب الفتن التي غرقوا فيها، فتؤثر على الناس 100% تأثيرا. منها أيها الأحبة بعد العبادة ما هو؟ نقول قلنا الدعاء ثم كثرة العبادة. الثالث عندنا أيها الأحبة سؤال أهل العلم عن المخرج من الفتن. مصيبة أيها الأحبة أني أغرق في الفتنة وأسكت أسكت لين أغرق، ما عاد أستطيع أن أطلع، ثم ينصهر الإنسان يتغير. ما نشاهد بعض من الناس أيها الأحبة تجده على مظهره كان ظاهره الصلاح والتقوى والمسجد وغيره، بعدين تأخر تغير شكله وثوبه ووجهه وتغير. حبيبي شو اللي صار؟ ما أدري شو اللي صار. فتن، قد تكون فتن شهوات وقد تكون فتن شبهات. فتن شبهات أن يسمع للفتاوى التي تلقى، والشهوات أن يقع يشاهد المعاصي ويخوض فيها ثم تغير عليه قلبه، وهذا بالاتفاق لها أثر كبير جدا. من ضمنها أيها الأحبة قراءة أحاديث الفتن ومعرفة ماذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كثير من الناس ما عرفوا أحاديث الفتن إلا لما خاضوا في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث الفتن من قبل وحذر منها صلى الله عليه وسلم وبين خطرها على الناس لأجل أن ينجو الناس من الفتن. من المخارج وهو مهم جدا جدا جدا أيها الأحبة البعد عن موطن الفتنة. إذا كان الفتنة الآن التي عندي سببها الأسواق، سببها مشاهدة، سببها المقاطع، سببها جلسات، بعض الناس عنده استراحة مع قارب وغيره لكنها تكون مخلوطة فيها معاصي وفتن، ثم بعدين يتأثر، فنقول المخرج لك أن تترك. تشعر أن قلبك ضعيف ما يتحمل الجوال والنت، خذ كشاف ولا تحاجة تفتح النت. قال يا أخي أريد أستفيد والتقنية، ما استفدت إلا معاصي وفسق. كل إنسان إيش أدرى بقلبه، لا تحتاج أنك يؤتيك أحد شيء، أنت أدرى بنفسك، فأنت الذي تستطيع أن تنجيها أو تقحمها. ولذلك البعد عنها. وليش النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات؟ قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد. قال إن كان لا محالة غض بصر. ثم رد السلام كف الأذى، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقوق ما يستطيع الإنسان يؤديها وهو جالس على الشارع يشاهد كل شيء. عليك بيتك واحرص، مثل عليك سمعك وقلبك، وابتعد عن أن يؤثر عليك شيء لئلا يتأثر الإيمان في قلبك. وكذلك أيها الأحبة من المخارج دراسة منهج السلف في الفتن. منهج السلف موجود من قبل، عندما تجد الفتن التي وقعت في زمن الصحابة كيف كانوا يتعاملون معها، في زمن الإمام أحمد، في زمن الأئمة الكبار. لا بد أن نرجع إلى أئمتنا نعرف كيف كانوا يتعاملون. وما من نقول فتنة وقعت في الأمة إلا وقع في السابقين كمثلها وكانوا ينجون أنفسهم. ولهذا دائما يقال لا تسأل عمن هلك كيف هلك، وإنما اسأل عمن نجا كيف نجا، واسأل ربك أن ينجيك من هذه الفتن التي تحيط بالناس، وها لا شك أن لها أثر كبير جدا عليهم. كذلك عندنا أيها الأحبة ذكر الآن بيان الكبائر والموبقات. الآن باب جديد وانتهينا من مخارج من الفتن، يعني فيها كلام طويل درسنا ليس عنها، لكن عرضناها لما جاء بحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. وهنا مسألة مهمة بس قبل أيها الأخوة أدخل الحلق، دائما كل معصية يوضع في قلبك نقطة سوداء، كل معصية صغرت صارت صغيرة، كبرت موجود أكبر. كأنه يقال ما في معصية تعطيك جلاء للقلب ولا بياضا له، وإنما سواد. والسواد هذا الذي يقع في القلب درن ولا ليس درن؟ نقول درن، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب والنتيجة؟ يجب على الإنسان أن يحذر من هذه المعاصي. ما يقول هذه سهلة، هذه كل الناس يقع فيها، كل الناس يسوون، كل الناس يفعلون، كيف يمكن أن نعيش ما فيها؟ لا تقل هذه، قل دائما أسألك ربي أن تنجيني من هذه الفتن. ذكر الآن هنا بيان الكبائر والذنوب الموبقات. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الذنوب تنقسم في أصلها إلى قسمين، قد نقول ذنوب مكفرة وذنوب مفسقة. ومن العلماء من قسمها إلى قسمين آخرين فقال ذنوب كبائر وذنوب صغائر، وكل هذه جاءت النصوص الشرعية وبها وأدلتها واضحة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. ولما ذكر الله تعالى إلا اللمم، ودل على أن اللمم الصغائر وهذه لها حكم. العلماء قالوا أن الكبائر تنقسم إلى قسمين، وهي الكبائر أكبر الكبائر وكبائر أقل منها، ولكنها تشترك في حكمها أنها كلها إيش؟ كبيرة. الكبائر أيها الأحبة تكفر بالتوبة، وإلا فإن صاحبها متوعد بعقوبة الله عز وجل. أما الصغائر فإن الله يكفرها بالصالحات وبغيرها، حتى الكبائر يأتي لها، لكن الكبائر خطيرة جدا. الآن لما قلنا كبائر مكفرة وغير مكفرة، من الكبائر المكفرة ما هو؟ الشرك، ويدخل فيه الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر والردة والزندقة، كل هذه يسميها، هذه لا يغفر لصاحبها ويوجب لصاحبها الخلود في النار. الأمر الثاني عندنا الكبائر غير الكبائر إيش؟ قلنا مكفرة وغير مكفرة. الغير مكفرة جميع الكبائر سوى الشرك وما يلحق به، ندخل من ضمنه السحر مما لا يكفره الله، خاصة إذا كان فيه استعانة بالجن والشياطين فإن الله لا يغفر لصاحبه، لأنه لا بد أن يعبد الجن، فإذا صرف شيئا من أنواع العبادة لهم كفر وخرج من الإسلام. إذا جئنا من أمثلة لها التي تكفر، القتل كذلك، السرقة، الزنا، تجد أنه شرب الخمر إلى غيره، كبائر تكلم العلماء عليها، وهذه لا شك غير مكفرة ولا توجب لصاحبها الخلود في النار. إذا قسمت الذنوب الكبائر إلى أكبر الكبائر فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها ما هو مخرج من الملة وما هو، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. ذكر الشرك وعقوق والسحر، وذكر قذف المحصنات إلى غيره، هذه سبع موبقات مهلكة، وما عداها تعتبر كبيرة لكنها أخف من الأولى. ذكر أكبر الكبائر دليل على أن عقوبتها أشد من التي الكبائر الأخرى. هذه الكبائر أيها الأحبة اختلف العلماء هل لها عدد أو ليس عدد، قيل سبع وقيل سبعين وقيل أكثر من ذلك. وبين الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الذهبي ألف كتابا سماه الكبائر، ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الذنب الذي يعصي الإنسان به ربه قد يكون من الكبائر وإن كان صغيرا بسبب استخفاف القلب وعدم العذاب، وقد يكون الذنب عظيما ولكن بسبب الخوف من الله، وكذلك نجد الوجل ونقول الأمل في أن الله يغفر إلى غيره قد لا يوصله إلى أن يكون كبيرا. لكن ذكر الإمام القيم كلام لطيف رحمه الله، يقول كم من ذنب أوجب نقول حسنات كثيرة. بعض الناس يقع في بعض الذنوب ثم يتوب توبة صادقة فيتحول حياته إلى أن يلقى الله على طاعات، فصار هذا الذنب فتح له أعمالا صالحة. لكن ليس كل أحد يقول أنا سأذنب بعدين يفتح الله عليه، لا، ما يمكن نقول هذا الكلام. ويجب على الإنسان أن يكون حذرا أسميه من الذنوب وأثرها عليه. مكفرات الذنوب التي نسميها الكبائر كثيرة، ولكن قد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من الذنوب، وهي ما يتعلق حقوق العباد. أخطر شيء حقوق العباد، ضربه، جرحه، قتله، نسمي أخذ ماله، أكل عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من يأتي يوم القيامة بأعمال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا إلى آخره. قال: فيأخذ ويأخذ ويأخذ، كل يأخذ من حسناته، والنتيجة يلقى في النار بعده. ولهذا احذر أن تتعرض أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأنك ما تدري. وتبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل يوم القيامة ماذا يحدث له؟ يأتي برأسه في يده فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، يعني بمعنى أنه إيش؟ جرأ على حقي ولا يجوز له. الذنوب التي بينك وبين الله، الله سبحانه وتعالى لطفه ورحمته وسعته يغفر الذنوب جميعا. وتأتي المكفرات على أنواعها. إذا جئنا للمكفرات: إن الحسنات يذهبن السيئات، كثرة الحسنات. إذا جئنا الدعاء: ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ثم تأتي الصدقات الجارية، ثم يأتي الولد الصالح الذي يدعو له، يعني أعمال بر والله الحمد كثيرة. لكننا نخشى على من وقع أن يعاقبه الله، ولا نقول جزما أنه لا بد أن يدخل، لأن لا زال في الكبيرة، لم يكن إيش من أسميه من الذين دخلوا في دائرة الكفر. لو دخل في دائرة الكفر فإنه لا ينتفع من ذلك أبدا. ولهذا قال: بيان الكبائر والذنوب الموبقات. بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا، ثم الرسول قال: الإشراك بالله، عقوق الوالدين. وكان النبي جالسا ثم وكان متكئا ثم جلس بأبي وأمي، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يقول حتى قلنا: ليته سكت، يعني شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. اليوم أيها أحبة، مفروض تقام خطب ومحاضرات حول قضية شهادة الزور وقول الزور. بعض من الناس يشهد زور بالورثة، ويشهد زور بحصر الورثة وغير صحيح، ويشهد زور بالتبني إن هذا ولد فلان يكتب له وهو الغير صحيح، ويشهد زور أن هذه الأرض له، ويشهد زور أن هذه الناقة إلى غيره. يعني شهادة، نقول هذا خطير جدا، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر أشد الحذر من ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: يا رسول الله، وما هن؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسردها سبعا ليحذر منها ثلاث أولى، وهنا جاءت. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يدل على أن هذه كلها تعتبر من الكبائر. هذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله، مما يدل على أن هذه الذنوب خطيرة جدا. ومثل قضية القذف، لا يجوز الإنسان أن يتهم أحدا أبدا من امرأة بسوء. بعض من الناس مجرد، يعني وأقولها حقيقة، قد يضعف الإنسان وتضعف المرأة، ترى صورة امرأة في جوال زوجها وتقول: أنت زاني، أنت كذا. لا يجوز أن تقذف. ومثلها العكس، لأن مثل هذا ليس سهلا أن تثبت عليه قضية الزنا. علي بن أبي طالب يقول: أبى الله ألا يثبت حد الزنا. صعب جدا أنك إيش تثبت الزنا، تأتي بأربعة شهود يشاهدون هذا من أول إلى، ما يمكن أبدا. وش يدل عليه؟ على أن الأمر ليس سهلا. قد أتهم، قد كذا، ما في مشكلة، لكن ما تدخل في العمق إطلاقا، ولا تدخل في باب، لأنه أمور يجب علينا الحذر. والله سيسأل الإنسان عن هذا الأمر سؤالا إيش؟ محاسبا له عن مثل هذا القول، لأن له خطر كبير أن يطلق الإنسان لسانه في ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: مال اليتيم لا يجوز. كذلك التولي يوم الزحف، الناس تقاتل ثم يفر، هذا من الموبقات المهلكات، ويدل على أن الإنسان لا يجوز له كذلك أن يأكل الربا. هنا قاعدة أيها الإخوة، كل معصية تضعف الإيمان، والعكس نقول إيش؟ كل طاعة تزيد الإيمان. هذه قواعد، ويصبح الإنسان مستريح عندما يأتي كل معصية تنقص الإيمان رضيت عن أبيت. هذا لابد أن نعرف، زنيت، سرقت، شربت الخمر، نظرت حرام، سمعت حراما، اغتبت، أكلت أعراض الناس، كل واحدة منها تنقص أجرك وثوابك، تنقص إيمانك، وكذلك تنقص منزلتك عند الله عز وجل. والإنسان يجب أن يعلم أنه لا يرتفع إلا بطاعة الله، ولا يرتفع بالمعاصي أبدا. ولذلك الله لما قال ومن يهن الله فما له من مكرم، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها. لعلي أقف على هذا، سير وقفنا على بيان كبائر الذنوب وما سيذكره المؤلف رحمه الله، وإن كان في الحقيقة هو مرتبط بما قبله، لكن يأتي هذا عشان نذكر بما مضى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا على دينه، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد. ها؟ ما سمعت؟ لم يرتب ترتيب جيد، ولذلك ما شاء الله قلت ناخذ الكتاب بس. الأصل مجلد كبير جدا، لكنني سأخذ رؤوس أقلام العقيدة ثم نربطها مباشرة، واضح؟ والذي جاء به بدون أدلة واستنبطها منثرة، فكون ناخذ من المؤلف مباشرة أفضل من أن ناخذ من فهم أي أحد. لو كانت مثل عقائد السابقة، عقائد السابقة أخذنا عقيدة البخاري، عقيدة ابن جرير، هو اللي كتبها، ما في مشكلة. هذا الذي جمعها استنتجها من قراءته فقط. ونحن الآن نأخذ أحاديث كثيرة يعني على مواضيع نحتاجها كلنا. سبحانك اللهم وبحمدك.